السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما في هذا الشهر المبارك. عنوان حلقة اليوم: أنبتكم من الأرض نباتا. نتحدث لكم فيها عن أهمية تناول النباتات، عن النباتات في الجنة وعلاقتها مع النباتات في الأرض. نتحدث لكم فيها عن أهمية أن يكون الإنسان نباتيا وأن لا يكون معتمدا في طعامه على الأطعمة الحيوانية، وأخيرا الابتعاد عن الأمراض ومنها مرض السرطان. قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، حسب ما ورد في سورة نوح الآية 17. فالإنسان هو ابن الأرض ويأكل من عطاءاتها، وتشكل الفاكهة وخاصة التمر والتين وسطا قلويا صحيا في جسم الإنسان، لذلك يجب تناولها حتى قبل اللحوم والمشتقات الحيوانية الأخرى كالحليب، لأن هذه تشكل الوسط الحمض الضار. لذلك ذكرت الفاكهة قبل اللحوم في القرآن الكريم. قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، حسب ما ورد في سورة الواقعة. أي أن الإنسان عليه الابتعاد بقدر الإمكان عن الأطعمة الحيوانية والاقتراب أكثر ما يمكن من الأطعمة النباتية. كن نباتيا. تقول الحكمة: كن نباتيا تكن فتيا. ويعمل الجهاز نظير الودي في جسم الإنسان، يعمل في الليل، لذلك على الإنسان أن يكون بعد صلاة المغرب نباتيا ولا يتناول الكثير من اللحوم والمشتقات الحيوانية. لماذا؟ لأنها ترفع نسبة البلغم في الجسم، وهذا يؤدي إلى الكثير من الأورام الخبيثة، يؤدي إلى الأورام الخبيثة في الجسم. بينما يعمل الجهاز الودي في النهار على ضبط الحرارة وتنظيم دقات القلب والنشاط بشكل عام. البلد الطيب. يجب الانتباه جيدا إلى نظافة البيئة التي ينمو فيها النبات، وخاصة نظافة مياه الري، لأن تلوث البيئة سيعطي النباتات الملوثة، سيعطيها المزيد من التلوث، خاصة إذا كانت هذه المياه ملوثة بالمركبات الكيميائية، فهذه المركبات الضارة سوف تدخل بين مكونات الغذاء. ولو كنا نتناول خضارا أو فواكه، لكنها بالأصل كانت ملوثة. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديثه: إياكم وخضراء الدمن. الدمن من الدمنة، وهي المكان الذي يتراكم فيه الفضلات، أي احذروا النبتة الخضراء الزاهية لكنها تنمو بالفضلات، أي الدمن. ولذلك يسمى الذي يدخن كثيرا المدمن، لأن بقايا التدخين تكون متراكبة يوما عن يوما بعد يوم داخل الرئتين. قال تعالى صراحة: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، في سورة الأعراف الآية 58. ولا يجوز في هذه الحالة حتى ما يسمى التداوي بالأعشاب. لماذا لا يجوز حتى التداوي بالأعشاب؟ لأن هذه الأعشاب إذا كانت نامية في بيئة ملوثة، أي بيئة خبيثة، فكيف تكون صالحة من أجل شفاء الأمراض؟ هذه الأعشاب سوف تزيد في الأمراض ولن تنقص الأمراض. فيجب الاهتمام كثيرا بنظافة البيئة، أي أن يكون البلد طيبا. فربط القرآن الكريم بين نظافة البيئة وبين النبات الذي يخرج من هذه البيئة. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ثمار الجنة. ربط القرآن الكريم كثيرا بين ثمار الجنة وبين ثمار الأرض، أي أن هنالك أنواعاً محددة من النباتات الموجودة في الأرض كلها موجودة في الجنة، والفواكه متشابهة بين الأرض وبين الجنة. قال تعالى صراحة عن أهل الجنة: جعلكم الله من أهلها، كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، سورة البقرة الآية 25. ومن فواكه الجنة الموز، قال تعالى: وطلح منضود، في سورة الواقعة الآية 29. والطلح هو الموز، وواحدتها طلحة، وبعض الأسماء نسمي الأشخاص باسم طلحة بمعنى الموزة. من ثمار الجنة أيضا التي نبه القرآن الكريم عليها في الأرض، قال تعالى عن الجنتين في سورة الرحمن: فيهما فاكهة ونخل ورمان، بسورة الرحمن الآية 68. فالرمان ثمرة من ثمار الجنة، وكذلك النخيل الذي يساهم أيضا في زيادة الطول عند الإنسان. قال تعالى صراحة: والنخل باسقات لها طلع نضيد. نذهب معكم أعزائنا إلى هذا الفاصل القصير، نعاود بعده باقي هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد، نتابع معكم فقرات هذه الحلقة. والله أنبتكم من الأرض نباتا. قلنا أن النخيل ضروري ومذكور من ضمن ثمار الجنة. أهم ما يمكن للنخيل هو ما بعد الولادة، فالله سبحانه وتعالى قد أحضر مريم إلى جزع النخلة أثناء ولادتها. قال تعالى: وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، حسب ما ورد في سورة مريم الآية 26. كذلك الزنجبيل هو مزاج الشراب في الجنة، قال تعالى في سورة الإنسان الآية 17: كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فعلينا الاهتمام بالزنجبيل، وعلينا الاهتمام بتناول البلح وخاصة التمر أو النخيل. كلوا من ثمره إذا أثمر. من أهم ثمار الأرض الزيتون، لأن الزيتون شجرة مباركة. قال تعالى بسورة النور الآية 35: من شجرة مباركة زيتونة. لذلك قال تعالى: والزيتون والرمان، متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، حسب ما ورد في سورة الأنعام. فهنالك أمر واضح أن نأكل من الزيتون ونأكل من الرمان، فالزيتون والرمان هم من الأشجار المباركة في هذه الأرض. نعود إلى قضية الإنبات. إن كل الأطعمة النباتية تضع الجسم في الوسط القلوي الممتاز من أجل الصحة، بينما الأطعمة الغير نباتية تضع الجسم الإنسان في حالة من الحموضة، وهذه تسبب الكثير من الأمراض. الوسط القلوي يعني الوسط المشبع بالأكسجين، والخلايا والأورام الخبيثة لا تعيش في جو من الأكسجين. إذا نقص الأكسجين تحاول الخلايا الاستعاضة عن الأكسجين، فتمتص الكثير من السكريات مسببة الأمراض الخبيثة. لذلك القرآن الكريم ربط بين النبات وبين الإنسان بهذه الآية التي بدأنا بها هذه الحلقة: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي تذكروا دوما أنكم منبتون نباتا مثل نبات الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أو في العديد من الأحاديث: عمتكم النخلة. لماذا عمتنا؟ لأنها نبتت من الأرض، فكان يعطيها هذا الشكل من الدلال، فكان يسمي عمتكم النخلة وليس النخلة هي شجرة بعيدة عنا، فالنخلة هي عمتنا بكل معنى الكلمة. لذلك النبات يجب أن نهتم به كثيراً، نركز على الأطعمة النباتية، فهذه الأطعمة تزيد في صحة الإنسان وتزيد في عمره. من هنا نجد أهمية الطعام النباتي في حياة الإنسان، فهو إذن يضع الجسم في وضع قلوي صحي. النبات سهل الهضم على المعدة، المعدة مبرمجة على هذا النوع من الطعام، خاصة إذا كان الطعام ينتج من ضمن البيئة التي يعيش فيها الإنسان. فالله سبحانه وتعالى وضع في كل بيئة أنواع من النباتات، أنواع من الفصول أو من المواسم لهذه النباتات. هذه الأنواع النباتات وهذه المواسم تتوافق تماماً مع سكان هذه المنطقة وسكان هذه البيئة، حتى نلاحظ في المخلوقات الأخرى أن بعض الحيوانات تأكل أنواعاً محددة من النبات ولا تأكل أنواعاً أخرى مع أنها حيوانات عشبية. إذن كل معدة مبرمجة أو بين هلالين مكودة على نوع معين من الطعام، إذا تعاملت مع هذه الأصناف المحددة لها من الطعام فإنها تعطي الكثير من الصحة. أما إذا أخذنا أطعمة أخرى غير مهيئين لها حتى وإن كانت أطعمة نباتية، فهذا سيسبب لنا الوسط الحامض في الجسم، وهذا يجلب الكثير الكثير من الأمراض. ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا في هذه الحلقة، الله يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا، وذكر القرآن الكريم الكثير من أصناف النبات يجب التركيز عليها، قلنا منها الموز، منها النخل، منها الزيتون، ومنها الرمان، فركز القرآن الكريم على الرمان وجعله من ضمن فواكه الجنة. نتمنى لكم أعزائنا صياما مقبولا وإفطارا شهيا في هذا الشهر المبارك، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركاته.